الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد. وقد وصلنا إلى تفسير الآية 92، إلى تفسير الآية 92 من آيات سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: الغرض الذي سيقت له تأكيد وجوب الوفاء وتحريم النقض. تأكيد وجوب الوفاء يعني بالعهود وتحريم النقض، يعني الغدر بالعهود. قال: ومناسبتها لما قبلها لما أمرهم بأصول الخير ونهاهم عن أصول الشر. لما أمرهم بأصول الخير ونهاهم عن أصول الشر، المقصود يعني الآية الكريمة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه الآية فيها أمر بأصول الخير ونهي عن أصول الشر. فلما أمر في الآيات قبلها بأصول الخير ونهى عن أصول الشر، وأمرهم أن يوفوا بالعهود ونهاهم عن نقض المواثيق، أكد هنا وجوب الوفاء وتحريم النقض. لأنه كان قبلها أيضا إيه: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. يعني كان هناك تأكيد أيضا على الوفاء بالعهود، ثم يعني جاء هنا التأكيد على ذلك. الصوت واضح ولا في تجيم رفع؟ حد يستمع. واضح إن شاء الله. قال: وقوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. قال: استئناف لتأكيد وجوب الوفاء وتحريم النقض. استئناف بداية كلام جديد. قال: ومعنى نقضت أفسدت. ومعنى نقضت أفسدت. قال: والغرض من هذا التشبيه التنفير. وقد شبهت هذه الآية الذي يحلف ويعاهد ويبرم عهده ثم ينقضه بامرأة حمقاء تغزل غزلها وتفتله فتلا محكما ثم تحله. قال مجاهد وقتادة: هو ضرب مثل لا على امرأة معينة. هذا رأي. وهناك رأي آخر أن المثل مضروب على امرأة بعينها في مكة، كانت امرأة مجنونة وكانت تقضي يعني وقتا طويلا تغزل يعني وتصنع تأخذ الخيوط وتصنع منها يعني غزلا مثل القماش ونحوه بطريقة محكمة مثل البساط ونحوه، تصنعه بطريقة محكمة متقنة، ثم بعد أن تحكمه تعود تفكه مرة أخرى وتنقض الخيوط بعد أن تعبت في نسجها وإعدادها. قال: والتشبيه بالشيء لا يقتضي وجود ذلك الشيء في الخارج. هذا يعني على قول مجاهد وقتادة أنه تشبيه يعني لا بامرأة معينة، وإنما يعني يعني هو مثل مضروب لا يلزم منه وجود المشبه به في الخارج. وهذا يفيد يعني أنه في إيه؟ في مسألة يعني القصص الخيالية أو كيف، يعني على قول مجاهد وقتادة أنه يجوز يعني أن يكون أن تكون الآية مضروبة على سبيل المثل، يعني حتى لو كان هذا الشيء غير موجود في حقيقة الأمر، ولكن يعني على فرض وجود مثلا من يفعل ذلك فهو مثل يضرب، فلا مانع يعني مثلا ممن إيه يعني مثل طريقة مقامات الحريري وما أشبهها يعني كتب الأدب ونحوه، فأحيانا أهل الأدب يعني ربما يعني ضربوا الأمثال بقصص يعني قد لا يكون لها وجود في الحقيقة. البعض يعني يتنطع ويتعسف يعني في هذا، يقول لك هذا كذب وهذا كذا، لازم يعني لا يلزم يعني يكون الشيء موجود، حتى الأمثال المضروبة على لسان الحيوان وعلى لسان يعني كان السلف يستعملونها من غير يعني نكير يعني، فطالما هو في من باب ضرب المثل فلا يلزم وجود القصة في حقيقة الأمر. قال: وقيل هي امرأة حمقاء بمكة، وقيل هي امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، كانت تفعل ذلك فبها وقع التشبيه. الرأي الثاني قالوا المثل إيه مضروب بامرأة إيه بعينها اسمها ريطة بنت عمرو بن كعب، كانت تفعل ذلك. قال: وقوله من بعد قوة، أي من بعد إحكام الغزل وإبرامه. وقوله أنكاثا، قيل هو حال من غزلها، وهو جمع نكث بكسر النون بمعنى منكوث أي منقوض. وقال ابن كثير: ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان، أي لا تكون أنكاثا جمع نكث من ناكث أو نكث من ناكث. قال: وقيل هو اسم مصدر من معنى نقضت، كأنه قال نقضت نقضا، نقضت أنكاثا يعني نقضت نقضا. قال: وقوله تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي تصيرون أيمانكم خديعة ومكرا، تصيرون أيمانكم خديعة ومكرا. والمفعول الثاني دخلا، تتخذون أيمانكم، أيمانكم مفعول أول، دخلا مفعول ثاني. وجملة تتخذون حال من ضمير تكون، يعني ولا تكون كالتي نقضت غزلها، جزاك الله خير. ثم حال من ايه من الضمير اللي هو واو الجماعة، يعني حال كونكم ايه متخذين ايمانكم دخل. ويجوز ان تكون مستأنفة لزيادة تقريع الناقضين. قال: وقوله ان تكون امة هي اربى من امة، اي لاجل ان تصير جماعة هي اكثر عددا واوفر مالا من جماعة أخرى، أي لا تنقضوا عهد جماعة قليلة لوجود جماعة كثيرة، فإن هذا خلق ذميم. وقد كان أهل الجاهلية يحالفون الحلفاء، فإذا وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا حلف أولئك وحالفوهم. وهذه كانت طريقة أهل الجاهلية، يحالفون قوما على أنهم يعني سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم وكذا، بعدين إذا اتضح أن الذين حاربوهم أنهم أقوى منهم أكثر عددا وطلبوا منهم أن يدخلوا في حلفهم، ينقضون حلف الأولين ويدخلوا في حلف الثانيين فحذر الله تعالى من ذلك وأمر بالوفاء بالعهود. قال وقوله إنما يبلوكم الله به أي إنما يختبركم الله بهذا. والضمير في به هنا عندنا عدة احتمالات لمرجع الضمير في قوله يبلوكم الله به، فالضمير به يرجع إلى ماذا؟ قال يحتمل أن يكون للرباء اللي هو مصدر أن تكون أمة هي أربى من أمة، أربى يعني أزيد وأكثر عددا مثل الربا الزيادة، فيحتمل أن يكون للرباء أي للزيادة يعني، فإذا أن تكون أمة هي أربى من أمة يبلوكم الله تعالى بذلك، يعني الله تعالى يختبركم بأن تكون أمة، يعني أن يكون قوم أكثر عددا وجاها وقوة ومالا ويأتون يطلبون محالفتكم على حلفائكم الأقدمين الذين هم أقل منهم، فهذا الأمر يعني زيادة عدد من يطلب حلفكم زيادة عدده وماله وجاهه، فهذا يبلوكم الله تعالى به يختبركم الله تعالى به. ويجوز أن يكون للأمر والنهي، الاحتمال الثاني إنما يبلوكم الله به، الضمير هنا يعود على الأمر والنهي، يعني هذا الأمر وهذا النهي، الأمر بالوفاء بالعهود والنهي عن نقضها والغدر بها، فيبلوكم الله تعالى به يعني يختبركم الله تعالى بهذا الأمر والنهي. ويجوز أن يكون للوفاء والغدر، إن الهاء تعود على الوفاء والغدر، يعني الوفاء والغدر أمران يختبر الله تعالى بهما عباده. قال وقوله ولا يبينن لكم يوم القيامة، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، قال استئناف للتحذير من الاختلاف على ملة الإسلام، واللام فيه موطئة للقسم أي والله ليظهرن الله لكم يوم القيامة من المحق ومن المبطل. إذن اللام موطئة للقسم، يعني التوطئة اللي هي التقديم والتمهيد، يعني هي دليل على وجود قسم محذوف، يعني هذه اللام دلت عليه، يعني ولا يبينن أي والله لا يبينن، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، يعني في هذه الدنيا يقع خلاف بين الناس، كل يزعم أنه على الحق، فيوم القيامة سيبين الله سبحانه وتعالى من الذي على الحق ومن الذي على الباطل. وقوله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، قال استئناف لبيان قدرة الله على جمع الناس على الوفاء وسائر أبواب الإيمان. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني لجعلكم جميعا مؤمنين مهتدين ممتثلين لأوامره التي منها الوفاء، مجتنبين لنواهيه التي منها الغدر ونقض العهود. فلو شاء الله تعالى لجعل الناس جميعا مهتدين. وقوله ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا فيه يعني دليل لأهل السنة والجماعة أن الله تعالى يضل من يشاء كما أنه يهدي من يشاء، فهو سبحانه وتعالى يضل من يشاء، فالهداية والإضلال كلاهما بمشيئة الله سبحانه. نعم. قال ولكنه لحكمته الإلهية، ولكنه لحكمته الإلهية، نعم في إشكال، في مشكلة، نعم المخلوق. قال ولكنه لحكمته الإلهية يحير من يشاء عن طريق ولايته، يحير من يشاء عن طريق ولايته، تحيير يعني أنه لا يهديه، يعني يجعله حيران، يعني لا يعرف الحق ولا يهتدي إليه، ويوفق من يريد إلى طاعته. وهذا الاستدراك لتقرير عزة الله وتمام سلطانه في الأمر والنهي وغير ذلك. وقوله ولا تسألن عما كنتم تعملون، قال اللام فيه موطئة للقسم أيضا، يعني وجود اللام مع نون التوكيد في آخر الفعل دليل على الإيه؟ على القسم، يعني فيصبح المعنى ولا تسألن، أي والله لا تسألن. والجملة تذييل لتقرير ما قبله وتحذير للمخالفين، والمعنى هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا يسأل عما يفعل، وأنتم مسؤولون عن جميع أعمالكم. قال وسؤالهم للتبكيت والمجازات لا لأجل الاستفسار، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يسأل عباده عن أعمالهم لا يسألهم يعني وهو غير عالم بما يعملون، بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله عباده ولا يسألهم استفسارا يعني ليعلموه عز وجل تعالى الله، وإنما يسألهم تبكيتا لهم وليجازيهم على أعمالهم. قال وقوله ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، تجريد للنهي عن اتخاذ الأيمان للغدر والخديعة والمكر بعد إيراده ضمن النهي السابق ليكون في ذلك من التأكيد ما فيه، يعني زي كأنه من باب عطف الخاص على العام، يعني بعد أن نهى نهيا عاما عن الغدر ونقض الأيمان والعهود، ثم يعني أخرج صورة من هذا العموم وفصل الحديث فيها أو كرر الحديث فيها ليكون في ذلك مزيد توكيد. قال وقيل لم يتكرر النهي، يعني رأي ثاني قالوا لم يتكرر النهي، فالذي سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلا معللا بشيء خاص هو أن تكون أمة هي أربى من أمة، وجاء النهي هنا على سبيل العموم. الرأي الثاني بالعكس، يعني أن الأول هو الخاص والثاني هو العام، الأول اللي هو تتخذون إيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني الأول فيه نهي عن الغدر بالأيمان في هذه الحالة الخاصة من أجل محالفة قوم هم أكثر عددا، ثم بعد النهي عن هذه الصورة الخاصة جاء نهي عام عن الغدر بالعهود والأيمان. قال وقوله فتزل قدم بعد ثبوتها، أي فتنحرف قدم المتخذ، يعني المتخذ أيمانه دخلا، فتنحرف قدمه عن جادة الاعتدال، عن جادة الاعتدال فيسقط في مهاوي الضلال. والفعل منصوب في جواب النهي، فتزل قدم، يعني تعرفون الفعل المضارع بعد فاء السببية المسبوقة بنهي، فهذا من مواضع نصب المضارع بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بنهي، فهنا فتزل يعني فأن تزل، والنصب هنا لأنها سبقت بنهي ولا تتخذ. قال وقوله وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، أي ويصيبكم العذاب حتى تحسوا به بسبب إعراضكم أو منعكم عن سلوك طريق الإسلام. قوله ولكم عذاب عظيم، أي وينتظركم عقاب شنيع في الآخرة. وقوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، أي ولا تنقضوا العهود والمواثيق في نظير متاع حقير من حطام الدنيا الزائلة. والثمن القليل كما جاء عن حسن البصري رحمه الله قال الدنيا بحذافيرها، يعني كل الدنيا هي ثمن قليل. قال وقوله إنما عند الله هو خير لكم، أي إن الذي عند الله من الثواب لكم إن أطعتموه هو أحسن وأبقى. وجملة هو خير لكم خبر إن، إنما عند الله، ما عند الله هذا اسم إن اللي هو ما، وهو خير لكم خبر إن. وقوله إن كنتم تعلمون تذييل للحث على ما قبله، وجواب الشرط محذوف تقديره فلا تنقضوا العهود في مقابلة حطام زائل. يعني إن أداة الشرط، كنتم تعلمون جملة الشرط، طيب أين الجواب؟ إن كنتم تعلمون أين جواب الشرط؟ قال إن كنتم تعلمون فلا تنقضوا العهود، فجواب الشرط محذوف يفسره ما قبله. طيب الأحكام المستفادة من الآيات، من الآيات الكريمة، قال أولا وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق. والميثاق يعني قيل في تفسيره هو العهد المؤكد باليمين، يعني العهد الذي يكون مؤكدا باليمين يسمى ميثاقا. ثانيا تحريم الغدر. ثالثا وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر. رابعا لا يجوز تقليد الحمقى، لا يجوز تقليد الحمقى. أين يستفاد هذا من الآية؟ قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، والتي نقضت غزلها كانت امرأة حمقاء كما مر، فنهانا الله تعالى عن إيه؟ عن تقليدها وأن نفعل مثل فعله. طيب الآيات بعدها يقول سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال الغرض الذي سيقت له تقرير حقية القرآن الذي نزله الله تبيانا لكل شيء، يعني تقرير كون القرآن حقا. ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر أنه نزل القرآن تبيانا لكل شيء وبين كلية الخير التي يأمر بها وكلية الشر التي ينهى عنها، اللي هو في قوله إيه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كلية الخير يعني جوامع الخير، كل ما أمر الله به من الخير يندرج تحت هذه الكلمات الجامعة. وكلية الشر هي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والبغي فكل ما نهى الله عنه من الشر يندرج تحت هذه الكلية. وذكر بعض أبواب الخير وبعض أبواب الشر وما يترتب عليها، كذلك فصل سبحانه فذكر بعض أبواب الخير وبعض أبواب الشر. أمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن حتى يسلم فاعل الخير من داعي الشر. داعي الشر هو الشيطان الذي يدعو إلى الشر، حتى يسلم فاعل الخير ممن يدعو إلى الشر وهو الشيطان. وفي هذا تقرير لحقية القرآن الكريم. قال وقوله فإذا قرأت القرآن، قال الفاء فيه للتفريع على قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ومعنى قرأت أردت القراءة، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكقوله إذا أكلت فقل بسم الله، وعليه فالاستعاذة قبل القراءة، فالاستعاذة قبل القراءة. قال: وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور أن الاستعاذة قبل القراءة. وكما مر يعني هذا مثل قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ليس المعنى أنه بعد القيام إلى الصلاة يتوضأ، وإنما هو يتوضأ قبل أن يقوم إلى الصلاة، فيصبح المعنى إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره، يعني الوضوء الذي أمر الله تعالى به يكون إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة، وليس بعد أن يقف في الصف ويقوم للصلاة ثم يتوضأ بعدها، وإنما إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة. وكذلك إذا أكلت فقل بسم الله، كذلك إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني ليس المقصود بعد الدخول وإنما إذا أراد أن يدخل. كذلك أيضا إذا قال الإمام ولا الضالين، يعني عندنا حديثان، حديث إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، هذا يفسر الحديث الآخر وإذا أمن الإمام فأمنوا. بعض المعاصرين يعني أخذه على ظاهره وأخطأ في هذا، يعني قال إيه إذا أمن الإمام فأمنوا، نحن ننتظر حتى يؤمن الإمام، بعد ما الإمام يقول آمين وينتهي وبعدين نؤمن نحن، وهذه يعني وهذا فهم خاطئ للحديث، أولا لأنه يفسره حديث آخر إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، والفاء تفيد التعقيب مباشرة، فإذا المأموم يقول آمين مباشرة عقب قول الإمام ولا الضالين. وكذلك فإن الملائكة يؤمنون، يعني الملائكة يؤمنون مع تأمين الإمام، الإمام يؤمن والملائكة يؤمنون، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فمعنى أن المأموم عليه أن يؤمن أثناء تأمين الإمام الذي هو نفس وقت تأمين الملائكة. فإذا إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا بلغ موضع التأمين، إذا بلغ موضع التأمين ليس معناه أنه عقب تأمين الإمام. فهنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ليس معناه أنه عقب القراءة، وإنما إذا أردت أن تقرأ القرآن أي قبل الشروع في القراءة. قال: وهذا مذهب الجمهور. قال: وذهب عطاء ومالك والظاهرية. حقيقة النسبة إلى مالك يعني ممكن تحتاج مزيد بحث إن شاء الله، يعني بالتأكيد إلى أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، إلى أن الاستعاذة تكون بعد القراءة أخذا بظاهر الآية، أخذا بظاهر الآية، والأول أولى لأن فائدة الاستعاذة التحصن من وساوس الشيطان حال القراءة. بالنسبة للإمام مالك طبعا هو مذهبه لا يستحب التعوذ في الصلاة، يعني خاصة يعني في الصلاة خاصة لا يستحب التعوذ ولا البسملة ولا دعاء الاستفتاح، يعني الإمام مالك يستحب أن المصلي يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لا يقول أي شيء قبل الحمد، لا يستفتح لا دعاء استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة، فهذا عند مالك رحمه الله. فهنا يعني يمكن أنه تفريعا على ذلك، يعني إذا صلى فلا يتعوذ يعني قبل القراءة، فيمكن أن يتعوذ في وقت آخر أو بعد ذلك ونحوها، لكن في غير الصلاة يعني عند عامة أهل العلم أنه يتعوذ قبل القراءة. والحكمة في التعوذ قبل القراءة أنه تحصين من وساوس الشيطان، يعني يصرف عنه الشيطان حتى لا يشغله عن تدبر القرآن الذي سيقرأه، لأن الذي يشغل عن تدبر ما يقرأ من القرآن هو وساوس الشيطان، فإذا تعوذ بالله من الشيطان طرده عنه حتى يتدبر ما يقرأ من القرآن. العلماء الذين قالوا يكون التعوذ بعد القراءة يعني كأنهم تمسكوا بظاهر اللفظ وفسروه على أن التعوذ يكون بعد القراءة، فقالوا الحكمة من التعوذ هو دفع الرياء، يعني القول المروي عن عطاء وعند الظاهرية قالوا يتعوذ بعد القراءة لدفع الرياء عن نفسه والعجب لأنه عمل عملا صالحا، لأنه بعد القراءة يكون قد قرأ القرآن فعمل عملا صالحا، فحتى لا يصيبه عجب أو رياء فيتعوذ بالله من الشيطان بعد القراءة عند من قال بذلك، فهذه حكمته عنده. قال والجمهور على أن التعوذ قبل القراءة مندوب وليس بواجب، التعوذ قبل القراءة مندوب وليس بواجب، وهو المعتمد في المذاهب الأربعة يعني في غير الصلاة أن التعوذ مندوب قبل القراءة، وفي الصلاة يكون مندوبا عند الحنفية والشافعية والحنابلة ومكروها عند المالكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمره بالاستعاذة. فأهل العلم دائما يأخذون واجبات الصلاة وأركانها يأخذونها من حديث المسيء صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه يعني ما يلزمه في الصلاة ولم يعلمه شيئا من المستحبات، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علمه قال استقبل القبلة وكبر، فذكر تكبيرة الإحرام، قد ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي بعض ألفاظه قد ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، فهنا لم يأمره بتعوذ ولا ببسملة، فدل على أن ذلك يعني ليس من الواجبات. قال ولم يأمره بالاستعاذة، وكذلك أيضا يعني الإمام مالك رحمه الله عنده دليل آخر اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فقالت فأخذ منه مالك رحمه الله أنه بعد التكبير يقول الحمد لله، خاصة أنه يعني روي بالكسر يعني يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد، والقراءة بالحمد يعني بالتكبير وبقراءة الفاتحة، فأخذ منه مالك أنه بعد التكبير يدخل في القراءة مباشرة بالحمد. قال وقال عطاء والثوري هو واجب، ذهب عطاء بن أبي رباح التابعي والسفيان الثوري رحمه الله إلى أن التعوذ قبل قراءة القرآن واجب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، لكن الجمهور يعني صرفوه عن ظاهره بما مر من الأدلة. قال والجمهور على أن المصلي يستعيذ عند القراءة في الركعة الأولى فقط، لأن الصلاة عمل واحد، وقيل بل يستعيذ عند القراءة في كل ركعة لأن المعلق على شرط يتكرر بتكراره، وهذا وجه عند الحنابلة، يعني هذا وجه عند الحنابلة أنه يتعوذ في كل ركعة، ولكن أنه يسن يعني ويستحب التعوذ في كل ركعة، ولكن المعتمد يعني في المذاهب الأربعة طبعا ما عدا المالكية لا استعاذة عندهم أصلا، وغير المالكية المعتمد عندهم أن الاستعاذة تكون مرة واحدة فقط في بداية الصلاة. قال وقوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الفاء واقعة في جواب الشرط، ومعنى استعذ استجر والتجئ واعتصم وتحصن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني استجر من الاستجارة، يعني طلب الجوار، يعني طلب الحماية، والتجئ يعني إلجأ إلى الله تعالى واعتصم وتحصن. قال والمراد بالشيطان إبليس وجنوده من الجن، إبليس وجنوده من الجن. قال والرجيم المطرود الملعون، الرجيم المطرود الملعون. قال وإنما يستعاذ بالله منه ليسلم القارئ من وساوسه، فإنه لا يترك بابا من أبواب الخير إلا ألقى فيه من شبهه ووساوسه. ورأس أبواب الخير كلها كتاب الله، ورأس أبواب الخير كلها كتاب الله. قال وقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، قال مستأنف للتعليل، مستأنف يعني بداية كلام جديد، للتعليل يعني هو تعليل لما قبله، يعني الذي قبله هو الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان، ثم يعلل سبحانه وتعالى ذلك بقوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. لإذن إذا استعاذ صار من المؤمنين بالله تعالى، وإيمانه بالله تعالى يجعله في عصمة وحصن ووقاية من الشيطان، فلا يكون له سلطان عليه. والضمير في إنه قال للإنسان أو الشيطان، إنه ليس له سلطان، والضمير في له يرجع إلى الشيطان، لأنه يعني إن يمكن أن نفسرها هكذا، إن الإنسان ليس له سلطان، هنا له الهاء يعود على الشيطان، يعني إن الإنسان ليس للشيطان سلطان، أو يعني إن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، والثاني يكون أوضح وأحسن يعني. والضمير في له يرجع إلى الشيطان. قال وهناك يعني احتمال آخر اللي هو مسألة ضمير الشأن، يعني يمكن أن نقول إنه يعني إن الشأن أو الأمر ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا. قال والسلطان التسلط، ومعنى وعلى ربهم يتوكلون، أي وعلى سيدهم ومالكهم ومصلح شؤونهم ومدبر أمورهم يعتمدون. إذا فسر الرب هو السيد والمالك ومدبر الأمر ومصلح الشؤون، فعلى ربهم يعني على سيدهم ومالكهم ومصلح شؤونهم ومدبر أمورهم يعتمدون، يتوكلون فسرها يعتمدون. قال وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر، تقديم الجار والمجرور لإفادة الحصر. قال وعلى ربهم يتوكلون، يعني لو قال يتوكلون على ربهم لكان هناك يعني لكان هناك احتمال أن يكونوا يتوكلون على ربهم وعلى غيره، لكن لما قال وعلى ربهم يتوكلون أي لا يتوكلون إلا عليه، فتقديم الجر والمجرور يفيد الحصر. والتعبير بالمضارع لإفادة تجدد التوكل عند كل أمر يحدث، يعني لم يقل توكلوا فعلا ماضيا يعني أن المؤمنين توكلوا على الله يعني فيما مضى، وإنما قال يتوكلون، فالمضارع يفيد الاستمرار والتجدد. قال وقوله إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي إنما إغواؤه وتسلطه على الذين يتخذونه وليا وينقادون إليه في وساوسه. وقوله والذين هم به مشركون، الضمير في به يجوز أن يرجع إلى الشيطان، وعليه فالباء للسببية. في التفسير الأول نقول والذين هم به مشركون، يعني والذين هم بالشيطان مشركون، أي بسبب الشيطان مشركون، فتصبح الباء للسببية، والذين هم به مشركون أي بالشيطان مشركون أي بسببه مشركون. قال ويجوز أن يرجع إلى الله وعليه فالباء للتعدية والذين هم به مشركون يعني والذين هم بالله مشركون يعني أشركوا بالله للتعدية يعني لأن بعض الأفعال لا تنصب مفعولا بنفسها فتحتاج إلى حرف جر يتعدى للمفعول يعني لا يقال أشركوا الله وإنما نقول أشركوا بالله فتعدى بالباء يعني اتخذوا معه شريكا. قال وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية قال استئناف لحكاية بعض الشبه الكفرية والمطاعن الشيطانية ضد القرآن والرد عليها. استئناف يعني الواو هنا استئنافية بداية كلام جديد لحكاية بعض الشبه الكفرية والمطاعن الشيطانية لما ذكر أن الشيطان يوسوس وأمر المسلم أن يتعوذ به عند تلاوة القرآن فذكر نموذجا من وساوس الشيطان التي يوسوس بها في الصلاة وغيرها طبعا. الوسوسة هنا فيما يتعلق بأمر النسخ إذا نسخ الله تعالى آية بآية. قال والمعنى وإذا جئنا بآية بدل آية نسخناها لمصلحة تقتضيها الحكمة الإلهية وإذا بدلنا آية مكان آية. قال وقوله والله أعلم بما ينزل قال جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه يعني الشرط إذا أداة الشرط بدلنا آية مكان آية هذه جملة الشرط جوابها قالوا إنما أنت مفترٍ جوابها قالوا إنما أنت مفترٍ فبين جملة الشرط وجملة جواب الشرط جاءت جملة اعتراضية وهي جملة والله أعلم بما ينزل وقعت بين الشرط وجوابه. لماذا؟ قال لتقرير حقية القرآن والنسخ لتقرير أن القرآن حق ولتقرير أن الله تعالى ينسخ ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. قالوا وقوله قالوا إنما أنت مفتر لو قفنا عليها نقول مفتر وإذا وصلناها مفتر بل أكثر أصلها كان مفتري بالياء يعني أصلها كان. قال أي قال الكفار الجاهلون إنما أنت كاذب مخترع للقرآن من عند نفسك حيث إنك تزعم أنه أمرك بشيء ثم تزعم أنه أمرك بخلافه فقولهم أنت يعنون الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. قالوا إنما أنت يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله بل أكثرهم لا يعلمون قال رد من الله تعالى على افترائهم وإبطال لدعواهم لأن الجاهل لا ينبغي أن يتصدر لمسائل العلم بل أكثرهم لا يعلمون رد من الله تعالى على افترائهم وإبطال لدعواهم لأنهم لا يعلمون فهم جهال والجاهل ليس له أن يتصدر ويعترض على العالم. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق استئناف لتقرير حقية القرآن والرد على الجاهلين. قل نزله روح القدس وهو جبريل عليه السلام. قال والضمير في نزله للقرآن قل نزله يعني نزل القرآن المدلول عليه بذكر الآية في الآية السابقة يعني من أين عرفنا أن الضمير في نزله يعود على القرآن قال لأنه قبلها قال وإذا بدلنا آية مكان آية فالآية التي أنزلت هي جزء من القرآن. قل نزله يعني هذه الآيات المنزلة التي هي أبعاد القرآن وأجزاؤه فالهاء تعود على القرآن. وروح القدس جبريل عليه السلام. روح القدس اسم لجبريل عليه السلام أو لقب لجبريل عليه السلام. والقدس الطهر، والقدس الطهر، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. في القراءة المتواترة في قراءة ابن كثير بإسكان الدال يعني روح القدس، فيقال له القدس والقدس بمعنى واحد، يعني القدس والقدس بمعنى واحد. فجبريل عليه السلام هو روح القدس أو روح القدس أي الطهر، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة. إضافة الموصوف إلى الصفة، الموصوف اللي هو روح يعني روح طاهرة يعني. وقوله من ربك متعلق بنزل، نزله من ربك، ومن لابتداء الغاية، فابتداء القرآن من عند الله عز وجل، فليس القرآن كلام جبريل ولا محمد عليهما السلام، بل هو كلام الله عز وجل منه بدأ، منه بدأ. يعني قل نزله روح القدس من ربك، يعني جبريل عليه السلام نزل بالقرآن ولكنه نزل به من الله سبحانه وتعالى ليس من تلقاء نفسه. وقوله بالحق في محل نصب على الحال، أي متلبسا بكونه حقا ثابتا. وقوله ليثبت الذين آمنوا، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، تعليل للتنزيل والنسخ، فمن وقر الإيمان في قلبه ازداد بصيرة بنزول هذه الآيات ورأى من المصالح ما يخفى على الجاهلين. قال والجملة تعليل ليثبت الذين آمنوا، يعني نزل الله تعالى القرآن تثبيتا للمؤمنين، ففيه أن من أسباب الثبات العظيمة نزول القرآن الكريم، وهذا المعنى يوضحه أيضا الآيات في سورة الفرقان، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يعني الكفار قالوا لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام ونزل منجما على دفعات، فأجاب سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤاده، يعني حتى لا ينزل الوحي مرة واحدة ثم ينقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يظل دائم موصولا بالوحي مدة رسالته، فطول مدة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام دائما باستمرار ينزل عليه جبريل عليه السلام ببعض الآيات الكريمة، ثم في اليوم الذي بعده يأتيه بآيات أخرى، فيستمر نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون ذلك تثبيتا لقلبه بخلاف ما لو نزل دفعة واحدة ثم انقطع الوحي. وكذلك أيضا نزوله على دفعات يعين على تدبره وتفهمه، غير لو نزل مرة واحدة، لكن كلما تحصل مثلا واقعة أو حادثة معينة يناسبها نزول آيات فتنزل الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام يفسرها الأحداث المصاحبة لنزولها ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها، ثم تنزل آيات أخرى وهكذا، فيكون ذلك زيادة تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. قال وقوله وهدى وبشرى منصوبان عطفا على محل ليثبت، وهدى وبشرى منصوبان عطفا على محل ليثبت، يعني كأنه قيل تثبيتا وهداية وبشارة للمسلمين، لأن ليثبت الفعل المضارع المنصوب بعد لام التعليل هو منصوب بأن المضمرة، يعني التقدير لأن يثبت، وأن يثبت معناها التثبيت، يعني فأصبح كأنه إيه؟ كأنه مصدر بمعنى تثبيتا، وبعدها قال وهدى وبشرى يعني تثبيتا وهدى وبشارة للمسلمين. قال وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال لغير المسلمين، يعني القرآن الكريم تثبيت وهداية وبشارة للمسلمين، إذن غير المسلمين لا تثبيت لهم ولا هداية ولا بشارة، بل يحصل لهم ضد ذلك. طيب هذا رأي. قال ويجوز أن يكون قوله وهدى وبشرى مرفوعان. رأي آخر في التفسير أو في الإعراب، يجوز أن يكون هدى وبشرى مرفوعان على الخبرية لمبتدأ محذوف، تقديره وهو هدى وبشرى، يمكن أن يكون هدى وبشرى، يمكن أن يكون مرفوعين، لأن الإعراب هنا إعراب مقدر، لأن هدى وبشرى هي أسماء مقصورة اللي هي آخرها ألف لازمة، الأسماء المقصورة التي آخرها ألف لازمة، فهذه تعرب بحركات مقدرة، تعرب بحركات مقدرة، ترفع بضمة مقدرة وتنصب بفتحة مقدرة وتجر بكسرة مقدرة، فبالتالي يعني يجوز أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. فهنا تحتمل الرفع أنها تكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير وهو أي والقرآن بشرى هدى وبشرى. والجملة مستأنفة لبيان بعض فوائده الجليلة. قال الأحكام، أحكام مستفادة من هذه الآيات الكريمة. قال أولا استحباب التعوذ قبل القراءة، استحباب التعوذ قبل القراءة، قبل قراءة القرآن الكريم. ثانيا وجوب التوكل على الله وحده. ثالثا لا يجوز للجاهل أن يتصدر لمسائل العلم. رابعا جواز النسخ ووقوعه، جواز النسخ ووقوعه وهو إجماع أهل السنة ونص القرآن الكريم عليه، والحديث الشريفة دليل على هذا أن النسخ جائز وواقع. خامسا القرآن كلام الله تعالى منه بدأ، القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود، فالقرآن الكريم بدأ من الله سبحانه وتعالى، هو عز وجل تكلم به سبحانه أول مرة، وجبريل عليه السلام هو ناقل عن الله سبحانه وتعالى ومبلغ عن الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله تعالى بواسطة جبريل. قال سادسا الرد على الجهمية والمعطلة، الرد على الجهمية والمعطلة الذين يعني ينفون صفات الله سبحانه وتعالى وينفون أن يكون القرآن كلام الله، ينفون أن يكون القرآن كلام الله تعالى، يقولون القرآن يعني خلقه الله تعالى في غيره، فقولهم يتعارض مع قوله تعالى من ربك، فالقرآن ابتدأ من الله سبحانه وتعالى. نقف هنا إن شاء الله في درس آيات الأحكام وننتقل إلى درس أحاديث الأحكام إن شاء الله.